وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظري في الحديث اللي يقول يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاب بالشاحب، قال إنما يجيء ثواب عمله، يعني خيال كالرجل يمثل كالرجل، كالموت يمثل كالكبش، الثواب يأتي كالرجل الشاحب، لأن هذا قد يحتج به المبتدع يقول القرآن مخلوق، يجيء يوم القيامة في صورة مخلوق، فقال ثواب عمله ليس خلق المخلوق. وجاء في الحديث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ولسان، أي يصور صورة من له عينين ولسان. وجاءنا إذا أدخل الرجل الصالح في القبر أتاه عمل الصالح في أحسن صورة ويتكلم ويقول أنا عملك الصالح، قال إنما يجيء ثواب عمله وهو خيال. كيف يدرك صفة هذا بالعقول؟ قد نهينا عن تكلف علم هذا، إنما علينا التعبد والاستسلام، رحمة الله عليهم، ما يدعون متشابه لا يبينونه. وقال علي بن خشرم قلت لإسحاق بن إبراهيم حدثكم ابن فضيل عن شبرمة قال قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء قط، السوداء الحبر والبيضاء الورق. الشعبي يقول ما كتبت أبدا، كل حفظ. قال الشعبي ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي. فقال لي إسحاق أتعجب من هذا ابن خشرم؟ قلت نعم. قال ألا أحدثك، لا أحدثك إلا عن نفسي، كنت لا أكتب شيئا إلا حفظته، وأنا اليوم كأني أنظر إلى 70,000 حديث كأن بين عيني من شدة الإتقان والحفظ رحمة الله عليهم. وسئل أحمد بن حنبل عن إسحاق فقال من مثل إسحاق، مثل إسحاق يسأل عنه، تعجب من يسأل عن إسحاق براهوية. وقال إسحاق قال لي عبد الله بن طاهر لا أشبهك إلا ببستان يدخل الداخل فيه فيأخذ ما يشاء. وقال إسحاق بن راهوية بن إبراهيم أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، أعرف مكانها، وأحفظ 70,000 صحيحة، 4,000 حديث مزورة. فقيل لي ما معنى حفظ المزورة؟ قال إذا مر بي حديث منها في الأحاديث الصحيحة عرفته. وإسحاق هذا هو صاحب فكرة البخاري، قال مرة هو البخاري حاضر لو جرد الحديث الصحيح، فالتقط هذه الفكرة البخاري وجرد الحديث الصحيح في البخاري، فله إن شاء الله أجر البخاري ليوم القيامة رحمة الله عليه. وقال يوسف بن عيسى قلت لإسحاق بن إبراهيم أنت أحفظ أم وكيع؟ قال وكيع أسن مني وأنا أحفظ منه، أنا أحفظ 100,000 حديث. قال وقد ذكرته في مناقب إسحاق، يقول المؤلف فصلا حسنا في كتاب مناقب أحمد بن حنبل لأن صاحبه، ودائما ما يقال مذهب أحمد وإسحاق، والكوسج جمع مذهب وإسحاق وهو متقارب جدا. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني، وحرب هذا له رسالة في السنة عظيمة، قال قلت لإسحاق بن إبراهيم ما تقول في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم الآية؟ قال حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. قلت لإسحاق هو على العرش بحد؟ قال نعم بحد، أثبت الحد، هو معنى بائن من خلقه لابد من حد بين الخالق والمخلوق، وأثبت ابن مبارك وأثبت إسحاق. وكما تقدم أن الدشتي الحنبلي له كتاب اسمه إثبات الحد لله، وذكر فيه كلام السلف وجمع ومعنى الحد الصحيح والحد غيره كل هذا، وحتى عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض بنى عليه، بل قال عثمان بن سعيد هذا الأصل اللي هو نفي الحد هو الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه غلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين، ولذلك قال له قائل ممن حاوره قد علمت مرادك أيها الأعجمي، تعني أن الله تعالى لا شيء، إلى آخر ما قال. فالله له حد سبحانه وتعالى. وقال وذكره عن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد، والله أعلم بحده، لكن في حد بين خالق والمخلوق حتى ما نقع في الحلولية الذين قالوا هو في كل مكان أو ممازج الأشياء، تعالى الله ما يقولون. وقال علي بن حسن السلمي سمعت أبي يقول أحبس هشام بن عبيد الله وهو الرازي القاضي فقيه، قال حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه ينظر في توبته، وقال له الحمد لله على التوبة، أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال هشام ردوه للحبس، هذا ما تاب فإنه لم يتب. ما يمشي عليهم من كلام هذا، كيف تقول الله على عرشه ثم تقول ما أدري هو بائن من خلقه ولا لا؟ قال ولشرح مسألة الحد، حد البينونة هذا، في كتاب الفاروق باب أغنى عن تكريه ها هنا، له كتاب الفاروق في التوحيد لأبي إسماعيل هذا. وقال عبد الله بن شيرويه فاتني من المسند شيء، فأتيت إسحاق يوم الجمعة قال وهو في الحمام، فلما خرج قال لي من أي موضع هو، فأخبرته مسند إسحاق، قال فاتكى على بعض الأعدال قائما فقرأ لي الموضع كاملا من حفظه. سبحان الله العظيم، هذا اللي يقول فيه الشافعي علمي معي أينما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أما إذا عرضت المسألة قال والله أنا أذكر في كتاب وفي كذا، هذا ليس بعلم، العلم ما كان في القلب إذا كان الله رزقك حسن النية والإتقان. ثم ختم هذه الطبقة السادسة بقصة عظيمة وتدل على أن طريقة أهل الأحزاب والبدع واحدة، وهي وشاية على إسحاق بن إبراهيم وكيفية تدخل العلماء بعضهم بعض، قصة يعني فيها صنوف من العبر. قال عبد الله محمد المروزي كان إسحاق بن إبراهيم هذا براهوية. هو إسحاق يقول سبب تسميتنا براهوية إن والده ولد في الطريق إلى مكة. والمراوزة على اللغة الفارسية يقولون راهوية يعني ابن الطريق مثل ابن السبيل فسمينا راهوية. قيل له تكره ذلك؟ قال أبي كان يكره هذا الاسم أما أنا فلا أكرهه. لكن هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال كان إسحاق بن إبراهيم هذا من قرية لنا بمرو اسمها لنا هكذا في مرو وكان يحفظ كتب الرأي ثم دخل في الحديث وكتب وحفظ وصنف وجعل يناقض الكوفيين أهل الرأي سبحان الله أنقذه الله عز وجل واجتبه. قال وكان حسن الخلق واسع الرحل بمعنى أنه كان واسع البيت والناس يدخلون ويألفون الشباب أهل الحديث ويحبونه مثل معاذ رضي الله عنه. معاذ سبب ديونه وحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو هذا كان مألوف لشباب قومه حتى ركبته الديون. فإسحاق رحمه الله كان حسن الخلق واسع الرحل واسع البيت ويحبونه الشباب والشيب من أهل الحديث ويألفونه. قال فركبته ديون مقدار 30,000 درهم. وكان القاضي في مرو الذي على القضاء ذاك إبراهيم بن أبي صالح وكان جهميا خبيثا هذا القاضي. فجعل هذا القاضي يضري على إسحاق ورماءه يحرشهم بالليل اشتكوه كلموه حتى نسجنه حتى نهينه من أجل الديون. قال فيكلمهم ويحمل غرماء على التشديد عليه. بعض قضاة اليوم من أهل البدع نفس الكلام يفعلون هذا يستغلون منصب القضاء في التصفيات الحزبية وفي الأشياء المكروهة وكذلك كل غيرهم طريقة الأحزاب واحدة. قال فجعل القاضي يضري أو يعني يجعل فيهم ضراوة الغرماء على إسحاق فيكلمهم ويحملهم على التشديد عليه. فخاف إسحاق أن يقدم عليه أو أن يقدم إلى إبراهيم هذا فيسجنه. فخرج بالليل إلى أن وافى نيسابور من مرو إلى نيسابور. فكتب إبراهيم إلى عبد الله بن طاهر وهو أمير خراسان كلها بكافة المدن كتب إليه القاضي وقال إن إسحاق هذا الحنظلي هرب من الحكم من حكم المحكمة وسأله أن يرد إليه. فاتصل الخبر بيحيى بن يحيى الإمام المعظم ومحمد بن أسلم. فجاء محمد بن أسلم إلى يحيى بن يحيى وقال إسحاق عزم المخالفون على أن يستخفوا به فيجب أن تكتب رقعة إلى السلطان إلى عبد الله بن طاهر فيه. وكان يحيى بن يحيى لا يدخل على السلاطين ولا يكلمهم ولا يقبل منهم عطاء ولا يكتب إليهم البتة. هذه الطريقة من بداية وهو الآن شيخ كبير ومعظم لكن هذا من أهل الحديث الآن يهجم عليه القضاة ويفترسونه ونحن ننظر. يقول محمد بن أسلم قال فتفكر يحيى بن يحيى ساعة وقال أما إسحاق فلا يجوز للمسلمين أن يهملوا أمره. ثم كتب إلى عبد الله بن طاهر بسم الله الرحمن الرحيم من يحيى بن يحيى إلى عبد الله بن طاهر وفقنا الله وإياك لطاعته وأعاننا عليها برحمته مثل إسحاق بن إبراهيم لا يستفسد والسلام. سطر واحد مثل إسحاق بن إبراهيم لا يهان ويستفسد يعني يطلب له الفساد وفساد السمعة. قال لما قرأها عبد الله بن طاهر قبلها ووضعها على عينيه يعني يحيى بن يحيى يكتب له كان هو إمام خراسان كلها بل كما تقدم إمام المشرق كله. قال ودعا إسحاق بن إبراهيم هذا الأمير وقضى دينه 30,000 ووصله 30,000 أخرى وأمره أن يصنف له كتاب التفسير فصنف له واستوطن في نيسابور حتى مات عبد الله بن طاهر. قال ومات إسحاق 37 و200 ثم قال المؤلف وقبره على شارع شاذياخ لأنه هو المؤلف من هراه قريب من نيسابور ومرو كلها من مدن خراسان والآن تقع في بين إيران وأفغانستان جزء منها في أفغانستان وجزء في إيران. كانت هذه موطن أهل السنة الأشداء ثم حال الأمر ودال سبحان الله العظيم يعني كأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أيضا كان لأهل المشرق منها نصيب. وسنعرف الآن في الطبقة السابعة والثامنة أنهم أشداء على أهل البدع يخرجونهم ويطردونهم ويهجرونهم ولهم قصص كثيرة في هذا. قال المؤلف الطبقة السابعة وفيهم نجمة الكلابية. في هذه الطبقة السابعة اللي هي طبقة عثمان بن سعيد الدارمي اللي هم تلاميذ أحمد ومن بعده خرج بن كلاب هذا بن كلاب هذا رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أصحابه الكلابية. ولما خرج بن كلاب هذا الناس صنفين أما الجهمية فهم والمعتزلة يجحدون الصفات الذاتية والفعلية وأهل السنة يثبتون الصفات لله الذاتية والفعلية. فجاء بن كلاب وقال نحن نثبت الصفات الذاتية وننكر الصفات الفعلية إنما هو احتيال على السنة. قال الصفة الذاتية مثل الوجه وصفات الرب الذاتية هذه نثبتها وأما النزول والضحك والمجيء والاستواء هذه نجحدها ولذلك سموا الكلابية وأخذ منهم الأشعرية هذا الأشعرية إنما تأثر بابن كلاب هذا والمذهب خبيث ومن أحسن من رد عليه السجزي في كتابه وكذلك هذا الكتاب وكتب عثمان بن سعيد وأمثالها. قال الطبقة السابعة وفيهم نجمت الكلابية. إذن الكلابية ما نجمت إلا في الطبقة السابعة. أما الأوائل عندهم جهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية الفرق الكبار. قال سمعت عثمان بن سعيد هو رأس هذه الطبقة الدارمي كتابيه نفيسين جدا، كتاباه النقض والرد هذه من أنفس الكتب، حتى ابن تيمية يقول ما سمع بمثلها وكان يعظمها. قال لا نكيف هذه الصفات ولا نكذب بها ولا نفسرها، لا نكيف ولا نكذب ولا نفسرها، وإنما نمرها كما جاءت بلا كيف. هذا كلام عثمان بن سعيد. وقال عثمان بن سعيد وهو رأس هذه الطبقة قال علي تصديقها والإيمان بها أحاديث الصفات والآيات، أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من رواياتها أحد، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد وتشمروا لدفعها بالجد وقالوا كيف. قلنا لم نكلف كيفيته في ديننا ولا تعقله قلوبنا وليس كمثله شيء من خلقه، فيشبه منه فعل أو صفة بفعال الخلق وصفاتهم. ما أحسن هذا الكلام، وهو خنقهم خنق عثمان بن سعيد، هذا خناق لهم مثل السجزي ومثل هؤلاء أشداء عليهم والمندة وأمثالهم. وقال عثمان بن سعيد ما خاض في هذا الباب أحد ممن كانوا يذكرون إلا سقط، هذا الكرابيسي سقط حتى لا يكاد يذكر، إن يعني الله يقول إن شانئك هو الأبتر. هذا اللي يقول ابن حجر إن البخاري تعلم العقيدة من الكرابيسي وابن كلاب، هذا مقاتل الله ظلمه. قال وكان معنا رجل حافظ بصير، يقول عثمان بن سعيد وكان سليمان بن حرب والمشايخ بالبصرة يكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي، فتكلم فيه يعني في هذا الباب في الصفات فسقط، سقط لما كان أهل السنة سنة وأشداء، الآن يؤول ويحرف ويلعب في التفسير في الحديث ويقولون هو الإمام ويعظمونه ويقولون هذا من أهل السنة، لكن سبحان الله العظيم اختلف الزمان وانتشر الفساد العريض. وهذا عثمان بن سعيد يقول ما في أحد يتكلم في الصفات إلا سقط عند المرضيين من عباد الله، ما يقولون عالم ولا فضلا عن يقول إمام حتى لو صفة واحدة. لما أبو ثور تكلم في الصورة قال أحمد جهمي، قال يحيى بن أحمد بن زياد رأيت في المنام كأن قائلا يقول إن عثمان لذو حظ عظيم، عثمان بن سعيد. قال قتادة في تفسير لذو حظ عظيم من له الجنة. قال المؤلف يحيى بن أحمد بن زياد هذا هو أبو منصور الزيادي الهروي اللي هو الأثر السابق اللي أتى بالأثر، قال من جلتهم وثقاتهم، وله عن يحيى بن معين مسائل. ثم رجع إلى عثمان بن سعيد، قال الشاشي الحسن صاحب الشاشي قال سألت أبا داود السجستاني صاحب السنن عن عثمان بن سعيد فقال منه تعلمنا الحديث. وقال رجل اللي هو المنذر بن محمد المنذر سمعت أبي يقول سألت أبا زرعة الرازي عن عثمان بن سعيد الدارمي فقال ذاك رجل رزق حسن التصنيف، يرد عليهم رد مفحم يقطع ظهورهم بالأثر، من قرأ كتبه إنما هي بالأثر، وإذا خالفوا العقليات الواضحة فضحهم. وقال أبو الفضل الجارودي كان عثمان بن سعيد إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته. وقال لنا إسحاق رأيت بخط جدي أبي إسحاق، هذا أبو إسحاق يقول هنا الحافظ وأنا سألت عن هذا قرأت عليه من أصله بخط أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل بن بشر القراب، قال لنا إسحاق رأيت بخط جدي أبي إسحاق يقول مسألة التسليم لأمر الله والنهي عن الدخول في كيفيته والإغال فيه، يقول هذه المسألة من إملاء محمد بن إبراهيم البوسنجي أو البوسنجي، قال سمعته من محمد بن إسحاق أبي عمرو العصفري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين كثيرا، وصلى الله على محمد وآله. ثم قال سمعت أبا عبد الله، هذه عقيدة البوسنجي وهي عقيدة، والبوسنجي يروي عن أحمد بن حنبل وله مسائل عظيمة. قال محمد بن إبراهيم البوسنجي حين سئل عن الإيمان فقال هذه العقيدة الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزم القصد والاتباع وأن يجعل الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول غايات للعقول تقف عندها العقول وكفى ما جاء عن الرسول، ولا يجعل العقول هي غايات للأصول، الأصل أن الأصول من القرآن والسنة هي غايات العقول، ولا تكون العقول هي غايات الأصول، فإن الله قد يفرق ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين في المعقول تعبدا وبلوى ومحنة، ومتى ورد على المرء وارد من وجوه العلم لا يبلغه عقله أو تنفر منه نفسه وينأى عنه فهمه وتبعد عنه معرفته وقف عنده واعترف بالتقصير عن إدراك علمه وبالحسور عن كنه معرفته، ويعلم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لو كشف عن علة ذلك الحادث وأبان وأوضح عن سببه وعن المراد من مخرجه لأدركته عقولنا. ولو كان كل ما أتى به الحكم من الله عز وجل وأمر والأمر بتعبده أتانا مكشوفا بيانه موضحة علته لم يكن للعباد بلوى ولا محنة. كلام عظيم. اللي ابتلى الجوارح ابتلى العقول، والناس قد ينجح في الجوارح ويرسب في العقول. قال: وإنما المحن الغلاظ والبلوى الشديدة للأمور والفروض التي لا تكشف عللها ليسلم العباد لها تسليما ويقف عندها إيمانا. ما كل شيء تعرف حكمته وعلته، ولولا ما وصفناه كان الذي سبق إليه فكر العقول منا أن واجبا في كل ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يجيبه وأن ينزل عليه فيه الشفاء ليزداد الناس به علما ولملكوته فهما، ولسنا نرى الأمر كذلك. فقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عن الروح فما أجابه، بل قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال: وعلى ذلك خالف ربنا بينما أنزل من شرائعه وأعلام دينه ومعالم فروضه وعباداته في الأمم الخوالي، فأحل لطائفة ما حرمه على أمة، وحرم على أمة ما أطلقه لغيرها من أمة، وحظر على آخرين ما أباحه لمن سواهم. صحيح اليهود محرم عليهم السمك يوم السبت، نحن ليس محرم علينا، لكن نحن محرم علينا الصيد وأنت محرم. كل ناس ابتلاهم الله عز وجل. قال: وكذلك الأمر فيما أنزل من كتبه وخالف بينها في أحكامه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف من مضى من الرسل ليسلم الموفق منهم لأمره ونهيه وينكص المخذول فيهم على عقبيه نفارا من التفريق بين المجتمعين أو الجمع بين المتفرقين، وعلموا أن السلام فيما أنزل عليهم بالاتباع والتقليد لما أمروا به والإعراض عن طلب التكييف فيما أجمل لهم. قال: وعن الغلو والإغال في التماس نهاياتها والوقوع في أقصى مداخلها إذ كان ذلك لا يبلغ أبدا. فإن دون كل بيان بيانا وفوق كل متعلق غامض متعلق أغمض منه، وإذا كان الأمر كذلك فالواجب الوقوف عند المستبهم منه. ومن أجل ذلك أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم إذا أفضى ببعضهم الأمر إلى ما جهلوه آمنوا به ووكلوه إلى الله عز وجل. ومن أجل ذلك ذم الله الغالين في طلب ما زوى عنهم علمه وطوى عنهم خبره، فقال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن أجل بعض ما ذكرنا اشتدت الخلفاء المهديون على ذوي الجدل والكلام في الدين وعلى ذوي المنازعات والخصومات في الإسلام والإيمان، ومتى نجم منهم ناجم في دهر أطفأوه وأخمدوا ذكره وأنعموا عقوبته أي زادوا فيها. فمنهم من سيره إلى طرف شرد في البلاد، ومنهم من ألزمه قعر محبس ألزمه قعر السجون إشفاقا على الدين من فتنته وحذارا على المسلمين من خدعات شبهته، كما فعل الإمام الموفق عمر بن الخطاب حين سأله صبيغ عن الذاريات ذروة وأشباهه فسيره إلى الشام وزجر الناس عن مجالسته، وفعله علي بن أبي طالب بعبد الله بن سبأ فسيره إلى المدائن. ولقد أتى محمد بن سيرين رجل من أهل الكلام وقال: ذل لي أن أحدثك بحديث، فقال: لا أفعل. قال: أتلو عليك آية من كتاب الله؟ قال: ولا هذا. فقيل له في ذلك فقال بن سيرين: لا آمن أن يذكر لي ذكرا يقدح به قلبي. قال: وقد بين الله ما بالعباد إليه حاجة في عاجلهم ومعادهم، وأوضح لهم سبيل النجاة والهلكة، وأمر ونهى وأحل وحرم وفرض وسن، فما أمر العباد من أمر سلموا باعتماره والعمل عليه، وما نهوا عنه من شيء سلموا بترك ركوبه، ومتى عتوا عن ظاهر ما أمروا به ونهوا عنه ليبلغوا القصوى من غاية علم أمره ونهيه لم يؤمن عليهم الحيرة ولا غلبت الشبهة على قلبه وفهمه. ومن أجل ذلك قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وسأل سائل بن عباس عن آية من كتاب الله فقال: ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر. وقال أيوب السختياني: لا تحدث الناس بما يجهلون فتضروهم. وما منع الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم البيان عن بعض ما سأله إلا وقد علم أن ذلك المنع إعطاء، وأن المنع أجدى على الأمة وأسلم لهم في بديهم وعاقبتهم. ولولا ذلك لكان من سأل من المشركين والأمم الكافرين رسلهم وأنبياءهم الآيات وصنوف العجائب والبينات معذورين، ولكانت الرسل في ترك إسعاف أممهم مذمومين، ولكان كل ما سألوا من آية دونها آية وفوقها أخرى، حتى أفضى ببعضهم إلى أن سألوا أن يروا ربهم جهرة. وسأل بعضهم رسولنا من الدليل على أمره سألوه تفجير الأنهار والينابيع، فقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وما ضمت الآيات به، نفس الآيات اللي في الإسراء. ولو كان الأمر في ذلك على عقول البشر لقد كانوا يرون أن منعهم الدليل على صدق ما أتت به الأنبياء ورسل أنبياءهم ورسلهم غير نظر لهم، لأن زيادة البيان إلى البيان تسكين النفوس عن نفارها وطمأنينة القلوب وطيب وطباع الإيمان، غير أن الله منعهم ما سألوا، إذ فوق ما سألوا آيات لا يوقف على منتهاها، فلم يكن يجب أن لو كان ذلك كذلك إيمان على أحد حتى يبلغ من غاية معرفة بأمور الله عز وجل ما أحاط به علم الله. ثم كذلك الأمر الذي لا يعذر به عبد أن يسأله، بل الأمر فيه إلى الله عز وجل فيما يوفق ويخذل، وما يبين ويبهم، وما يشرح ويمنع، حتى يكون العباد في كل وقت مسلمين لأحكامه، لا يتعقبون بتكييف ولا مسألة عن غاية مراده فيها. ولقد ذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أنه قال: ما من ذنب يلقى الله به عبد بعد الشرك بالله أعظم من أن يلقاه بهذا الكلام. قال: فقلت له: فإن صاحبنا الليث بن سعد كان يقول: لو رأيت رجلا من أهل الكلام يمشي على الماء، لو رأيت رجلا من أهل الكلام يمشي على الماء فلا تركن إليه. قال الشافعي: لقد قصر الليث، إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه. وذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي قال أنه قال: مذهبي في أهل الكلام مذهب عمر في صبيغ، تقنع رؤوسهم بالسياط ويسيرون من البلاد. هذه نهاية عقيدة البوسنجي. ما أعظمها. ليس كل شيء تجد له جواب، وكل شيء حتى لو وجدت لكل شيء جواب لن تقنع، كل شيء فوق شيء حتى تدخل في التسلسل وفي الغايات. لكن الأفضل والأعظم لك أن تسلم، ما تكلم فيه القوم تكلم، ما كف وكف وسلم. وحتى الذين اقتحموا رجعوا إلى هذا. يقول الرازي عند موته: نهاية إقدام العقول عقال. العقال هو مرض يأتي البعير ما يستطيع يتحرك، فيقول نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال. يقول هو: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال محمد بن إبراهيم البوسنجي رحمه الله قال: وهذه الفرقة يعني الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية، قال: فتنتهم أقرب إلى قلوب بعض العباد، لأنهم يقولون القرآن غير مخلوق، ولكنهم يقولون ليس القرآن لنقرأ هذا، يشبهون مثل المنافقين، يعني انخدع بهم بعض الصحابة في أول الأمر ولم ينخدعوا بالكفار الأصليين. قال: فلا يؤمن أن يستعتوا بهذه الشبه، يصيبهم عتو، أو قال يستعينوا بهذه الشبه ويستغوا بها أمثالهم من المخذولين الذين رفعت عنهم العصمة ممن جالسهم. قال: من أجل ذلك وجب أن يتشدد على هذه الفرقة الخسيسة في التحذير عنهم والنهي عن مجالستهم وعن محاورتهم وعن الصلاة خلفهم وعن مخالطتهم تنكيلا. يعني إذا قلنا نحن ما يصلى خلفه لا يعني تكفيره، وإذا قلنا ما نجالس وما نخالط لا يعني أنه يكفر، لكن تعزيرا لهم، كما فعلت الأئمة الهداة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وهلم جرة من نفي أمثالهم وحسم رأيهم عن الأمة، إبعادهم عن الأمة أمة المسلمين. قال: والأمر بتسييرهم عن البلاد وتقنيع رؤوسهم بالسياط، وهذه فرقة مستحقة لمثلها. فأما ركون أو إصغاء إلى استفتائهم أو أخذ حديث عنهم فهو عندي من عظائم أمور الدين، أو أخذ حديث عنهم فهو عندي من عظائم أمور الدين. يقول: المفروض نفعل فيهم كما فعل عمر وعلي مع أمثالهم، أما نركن إليهم ونصغي ونستفتي ونعظم، يقول هذا من عظائم أمور الدين. يقول البوسنجي رحمه الله قال هنا بإسناده: سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن شيء، صاحب كتاب التوحيد اللي يسمونه إمام الأئمة، فقال: أما ومحمد بن إبراهيم البوسنجي على وجه الأرض فلا أفتي. يعني وإن كنا الآن لا نعرفه بسبب جهلنا أو تقصيرنا في معرفة أسلافنا، لكن مثل بن خزيمة اللي كان من مشاهير المشاهير إذا سئل أن يفتي قال: لا أفتي والبوسنجي حي. وقال: جاء رجل إلى المزني يقول ابن أزهر فسأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه. وقال المزني: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما دنت بغير هذا قط، يعني لم أتخذ دين إلا هذا، ومن قال مخلوق فهو كافر. ولكن الشافعي كان ينهى عن الكلام، يعني أنا ما أتكلم لأجل هذا، والعقيدتي هي هذه. وقال إسماعيل المزني في علته التي توفي فيها قال: جعلت الناس كلهم في حل إلا من ذكر أني تكلمت في شيء من القرآن بلفظ أو وقف، من اتهمني أني من اللفظية أو من الواقفة فليس في حل. قال: كنت رجلا من العرب من أولاد المهاجرين، فكرهت أن أسلم نفسي للصبيان يلعبوا بي يسألوني عن القرآن. قال: فأمسكت تعجبا وما أجبت فيه بشيء، ولا يتعلق علي أحد من الناس أني قلت في القرآن شيئا. لأن كأن الشافعية في الأخير يقولون هذا الكلام، كأنهم ينسبوا المزني لهم أو أنه وقف أو غير هذا، وكذلك ما نسب عن البويطي، مع أن البويطي يمتحن في مسألة خلق القرآن، فهو ذكر قبل قليل عقيدته اللي يعقد على القلب عليها وعقيدة للسنة، ولكن يقول أمسكت بغضا للكلام وخشية من أن الصبيان هذول موجودين دائما يتبعون العلماء ويتبعون الزلات وقال وقيل، فيقول أنا من أولاد المهاجرين ورجل من العرب ولي يعني مروءة ولي كذا، فلا أريد أن يتلاعب بهؤلاء. لكن إذا حقت الأمور وانقسمت الناس إلى قسمين، ناس مع أهل التوحيد والسنة وناس مع البدع، وجب أن تتكلم، ولذلك الواقفة شر من الجهمية. والمزني تأخر عن هذا يعني زمانه، وإن كان هو في نفس الفتنة هذه، والبويطي يمتحن فيها وأخذ من مصر إلى بغداد مقيد بالأصفاد ومات في سجنه، وهو من زملاء المزني من أصحاب الشافعي، لكن يقول أنا في مصر ما ابتليت فسكت. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان أبي وأبو زرعة، أبوه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ويهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان فيه أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار، ويأمران بهجرانهم. هذا هو الصحيح، النهي عن مجالسة الكلام والنظر في كتبهم مطلقا حتى لو كان بدعوى الرد عليهم، ويقولون لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ويهجرون أهل الزيغ والبدع، بل ينكرون وضع الكتب بالرأي بغير الآثار، ويأمرون بهجر أصحاب الكتب. وقال إبراهيم الحربي: إن لم يكن عند الرجل فلان عن فلان، يعني الأسانيد، فاغسل يديك منه أو اليدين منه. وقال الزجاج النحوي اللي له كتاب تهذيب معاني القرآن، قال: من أفنى عمره في طلب الخلاف لم يصح له مأوى يأويه ولا محمل يكون فيه أو محمل يكون فيه، فإن أخذ بظاهر الكتاب سلم في الآخرة من العتاب، إن أخذ بالقرآن وأمر الآيات هذه كما جاءت. وقال الحسن بن شجاع المكي: بلغ بعض الزنادقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقال: لأطأن أجنحة الملائكة. وأخذنا عليه وجعل فيهما مسامير الحديد، شوف الشيطان كيف يستخف هؤلاء. وغدا إلى مجلس مالك بن أنس وهو يدق الأرض دقا ويقول: لأكسرن أجنحة الملائكة، فعثر فسقط فلم يمكنه القيام، فحمل إلى منزله فوقعت الآكلة في رجليه حتى قطعت رجليه. قال سفيان: فأنا رأيته يمشي كالغزال ثم صار زمنا إلى أن مات. يمشي كالغزال أو كالغزال، يعني أنه يمشي على مغازل على المغزلين قطعت رجليه. وقال هنا زكريا الساجي: قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى بعض المحدثين فأسرعنا المشي ومعنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزي بالحديث، لم يزل من موضعه ذلك حتى جفت رجلاه وسقط. يقول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، يكفيك الله إياه. يقول مؤلف: أنشدنا يحيى بن عمار، وهذا من الأشداء في السنة من الأئمة وسيأتي ذكر الآن. قال: أنشدنا الحسين البيهقي، قال: أنشدنا الهيثم بن كليب، قال: أنشدنا القتيبي اللي هو صاحب تأويل مختلف الحديث بن قتيبة، وهذا الأبيات موجودة في مقدمة تأويل مختلف الحديث. قال: أنشدنا القتيبي في صفة أهل الكلام فقال: دع من يقود الكلام ناحية فما يقود الكلام ذو ورع، كل فريق هديهم حسن، يعني مبتدأهم، ثم يصيرون بعد للشنع أكثر ما فيه أن يقال له لم يكو في قوله بمقطع، يعني الجائزة بعد الكلام الطويل وبيع الدين والاستخفاف أن يمدحون الناس ويقولوا لم ينقطع قام بحجته، هذا آخر شيء. قال: وأنشدنا القتيبي لعبد الله بن مصعب: ترى المرء يعجبه أن يقول، وأسلم للمرء ألا يقول، فأمسك عليك فضول الكلام، فإن لكل كلام فضولا، ولا تصحبن أخا بدعة ولا تسمعن له الدهر قيلا، فإن مقالتهم كالظلال يوشك أفياؤها أن تزول، وقد أحكم الله آياته وكان الرسول عليها دليلا، وأوضح للمسلمين السبيل فلا تتبعن سواها سبيلا. وقال أبو جعفر الترمذي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، أنا أخذ برأي أبي حنيفة؟ قال: لا. وقال محمد بن حسان البغدادي: إنما هذا العلم صناعة تتعلم، كما يتعلم البزاز طي الثوب، وكما يتعلم الحذاء حذوة النعل، وكما يتعلم الصيرفي نقد الدنانير. هذا العلم صناعة، يعني العلم هذا ليس معرفة، هذا كلام عظيم. هذا العلم هذا الآن يظنونه معارف ثقافة فقط، تقرأ تقرأ تقرأ تصير عالم، لا، العلم صناعة مثله مثل غيره من الصناعات، ولذلك لابد أن تأخذ على أهله، لابد أن يخبرونك بالأشياء المهمة والأشياء غير المهمة والأشياء الجوهرية دائما، حتى في الصناعات العادية. لو أنت لو في مثلا رجل يتعلم الحاسب ولا السباكة ولا غير ذلك، إذا تعلمها من أهلها يختصرون له الطريق، يقولوا: شوف هذا المكان هو أخطر شيء في الآلة، هذا أهم شيء، هذا مهم، هذا غير مهم، هذا هو العقدة، هذا كذا، هذا الطريق كذا، يخبرون أصول الصنعة. فيقول اليوم الناس يظنون العلم ثقافة فقط ومعرفة وكلام، العلم صناعة ثم مثل قال كالصيرة في له صناعة. البزاز يتعلم طي الثوب تعلم كيف يطوي الثوب، الحذاء يتعلم كيف يحذو النعل، والعلم أشرف الصناعات. وقال أبو علي محمد بن طاهر رأيت أبا حامد الشرقي بالمنام راكبا دابة فوق الحمار ودون البغل. وأبو حامد هذا من هذه الطبقة من الأشداء. فقلت يا أبا حامد بماذا رفعت؟ قال بالحديث رفعت وبه انتفعت. وعن الحسن قال من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خير مما طلعت عليه الشمس. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ما دام أبو حامد الشرقي حيا لا يتهيأ لأحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذب عن السنة. وقال جعفر بن محمد بن مغلس ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخيطي سحارة يمد كذا فيخرج أصفر ويرد كذا فيصير أخضر. السحارة والله أعلم هي كأنها لعبة أطفال في ذلك الوقت، سميت سحارة تشبه السحر، يعني تخرج منها الخيوط مرة يخرج أصفر وتخرج هذا يخرج أخضر كأنها مخفية الخيوط وتسحب وتخرج لك ألوان. يقول هذا رأي أبو حنيف مرة أصفر ومرة أخضر ومرة أحمر ليس على دين وثيق. وهذه الكلمة وهذا التشبيه بعينه ذكر الشافعي بالسند المتصل، وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه. وقال الجنيد بن محمد أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، ولذلك تجدهم يجرؤون على كلام عن الرب، العامة ما تجرؤ عليه، العامة تستحي وتخاف وتهاب وهؤلاء يجرؤون. قال والقلب إذا عري من الهيبة من الله عز وجل عري من الإيمان، ما في شك في هذا، أصل الإيمان الهيبة والخوف والخشية، ولذلك هذه أخص صفات العلماء يخشون الله. وقال محمد بن المسيب كنت أمشي بمصر وفي كمي 100 جزء في كل جزء 1000 حديث، يعني نبالغ في كتابة الأحاديث، حتى أنه كان يحمل معه 100 جزء والجزء فيه 1000 حديث، لكن يعني قصده في كمي يعني في خرجي أو في رحلي. وقال أبو علي الكرجي كان لي أخ يصحبني قرأ القرآن وكتب الحديث الكثير فمات فرأيته في موضع مظلم أسود الوجه فقلت ما فعل الله بك؟ قال أقامني بين يديه وقال خرجت من الدنيا وما عرفتني. يعني كان يقرأ يظهر أنه ما يتعلم ولا يعمل ولا يتفهم، وإنما فقط يكتب فقط. هذا إذا كان صح هذا تأويله هو، أو يكون أيضا متستر يكتب أمامهم ثم انكشف في الآخر. وقال الوجيهي كان من مشاهد الدينوري كثيرا ما يقول يا أصحابنا لا بد من 1 3، إما ركوب الأهوال ومباشرة الحقائق يعني في الآخرة، وإما الاشتغال بالأوراد، وإما تعلموا هذا العلم قبل أن يقصدكم أصحاب الكلام فيخرجوكم من دينكم. يقصدونكم أصحاب الكلام يشبهون عليكم فيخرجوكم من الدين. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة من لم يقل إن الله في السماء وعلى العرش استوى ضربت عنقه وألقيت جيفته على مزبلة بعيدة عن البلد تلا يتأذى بنتن ريحها أحد من المسلمين ولا من المعاهدين. هذا الحكم فيه إنه مشرك كافر يلقى جيفة بعيد حتى لا يؤذي الناس. وقال سهل بن عبد الله احتفظوا بالسواد على البياض يعني الحبر على الأوراق، فما أحد ترك الظاهر من هذا الدين والحديث إلا خرج إلى الزندقة. وقال سهل بن عبد الله من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. وقال أحمد قاضي البلد يقول قاضي بلدنا يقول جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني فقيل يا أبا داود هذا سهل بن عبد الله التستري جاء زائرا. قال فرحب به وأجلسه فقال له سهل يا أبا داود إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قال تقضيها. قال قضيتها مع الإمكان. قال تخرج إلي لسانك الذي حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. وقال سهل بن عبد الله في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قال على الإيمان والسنة، على الإيمان والسنة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال على الكفر والبدعة. قال أبو عثمان من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة قولا وفعلا، إذا أجعلت السنة هي الأميرة عليك، ومن أمر البدعة على نفسه نطق بالبدعة وقرأ وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو محمد المرتعش سئل أبو حفص، واسم المرتعش هذا عبد الله الحيري أبو حفص النيسابوري، ما البدعة؟ قال التعدي في الأحكام والتهاون بالسنن واتباع الآراء والأهواء وترك الاقتداء والاتباع، هذه البدعة. وقال محمد بن حسين بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزجاني سأله كيف الطريق إلى الله؟ قال أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فسئل كيف الطريق إلى اتباع السنة؟ قال مجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقال أبو بكر بن أبي عثمان هذا قال آخر كلمة تكلم بها أبي أبو عثمان سمعته يقول خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلب. وقد تقدم هذا الأثر يقول لي خالف السنة في الظاهر سبب ذلك الرياء الباطن. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كان أبي وأبو زرعة يقولان من طلب الدين بالكلام ضل. وقال أبو طالب سمعنا سهل بن عبد الله وقيل له إلى متى يكتب الرجل الحديث إلى متى؟ قال حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره. وقال أبو زرعة لا تذاكروا من لا يحسن فيشكككم فيما تحسنون. صحيح، هذه قاعدة في المذاكرة. أبو زرعة خبير في المذاكرة، قد ذاكر أحمد بألف ألف حديث وقال أنا أخذت عليه الأبواب. فيقول إذا كان ليس من جنسكم وليس صاحب صنعة لا يحسن قد يشككك فيما تحسن. وقال سهل بن عبد الله مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة سلم، من دخل السنة في الدنيا سلم، مثل الصراط، صراط الآخرة مثل صراط الدنيا، من جازه في الدنيا وثبت عليه ثبت في الآخرة، ومن كان مسارعا في الدنيا إلى الحق كان مسارعا في الآخرة. وقال أبو الحسين سمعت أبا سعيد الاصطخري وجاءه رجل وقال له أيجوز الاستنجاء بالعظم؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله قال هو زاد إخوانكم من الجن. فقال له الرجل الإنس أفضل أم الجن؟ قال بل الإنس. قال فلما يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ هذا ليس بزاد. فنزع عليه وأخذ بحلقه وهو يقول يا زنديق يا زنديق تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يخنقه. قال فلولا أني أدركته لقتله. سبحان الله، مثل ذاك اللي قال لها في مسجد الذكر قال لو أن في يدك مني فكان ينتقض وضوءك؟ قال لا. قال فأيها أشد، هو أو الذكر؟ فقال له والله ما ألقى هذه الكلمة على لسانك إلا الشيطان، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب لها الأمثال. وقال أبو عثمان بملازمة السنة يصل العبد إلى شريف الأحوال. وقال هنا أبو نصر السجزي وليس هو عبيد الله رجل آخر قال سمعت أبي يقول قلت لأبي العباس بن سريج ما التوحيد؟ قال التوحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام والجوهر، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. وقال ابن أبي سعدان من جلس للمناظرة على الغفلة لزمه ثلاثة عيوب، أوله جدال وصياح، وأوسطه حب العلو على الخلق، وآخره حقد وغضب. ومن جلس للمناصحة والنصيحة فأول كلامه موعظة، وأوسطه دلالة، وآخره بركة. وهذا هو الحق. وقال أبو الخير البسوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله من الفرقة الناجية من 73 فرقة؟ قال أنتم يا أصحاب الحديث. وقال محمد بن حسين رأيت بخط أبي عمرو بن مطر وهو يقول سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها لم تكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. وقال أبو بكر بن بسطام سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي وقال عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة من نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر له وبان أن الكلابية لعنهم الله، مع أن الكلابية هم اللي تبعهم الأشعرية وزادوا عليهم في القبح كما قال السجزي. قال ظهر له وبان أن الكلابية لعنهم الله كذبه فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصنيفي، مثل صحيح ابن خزيمة ومثل كتاب التوحيد، فالحاكي عني خلاف ما في كتبي المصنفة التي حملت إلى الآفاق شرقا وغربا كذبة فسقة كعادة أهله، لا بد يكذب ولا بد يفتري. يقول هنا في الحاشية أن حكى بعض أصحاب ابن خزيمة كأبي علي الثقفي والصبغي والزاهد وابن منصور القاضي ممن تأثر بمذهب الكلابية بعدم إثبات الصفات الفعلية، بأن ابن خزيمة قال بقول جهم في أن القرآن محدث وذكروا هذا، فيقول هو يلعنهم الآن ويقول من كذب عليه فلا أحله. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في عقيدة والده وأبو زرعة وقال هو أيضا هذا، قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وقال الساجي في محنته وذكر ترك المراء. يقول المؤلف الطبقة الثامنة وفيهم نجمة الأشعرية، في الطبقة الثامنة نجمة الأشعرية، فانظر كيف أنكروا عليهم الآن الأشعرية صارت هي المذهب السائد. المشكلة الآن ليس في انتشارها، هذا هو الأصل. أكثر الناس لا يفقهون ولا يعقلون ولا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المشكلة فقط في المنتسبين للسنة والسلف الصالح ويثنون على الأشاعرة ويمدحونهم بما فيهم أبي الحسن الأشعري. ستسمع الآن من آثار من عاصره وخبره وعرفه أمرا مهولا. قال الطبقة الثامنة وفيهم نجمة الأشعرية، فأول من بدأ به محمد قال أخبرنا أبو يعقوب الحافظ في محنة أبي الفضل الشهيد محمد بن أبي الحسين الحافظ قال أنه قال ترك المراء والخصومات من الدين، وقال في عقيدته أيضا وأرى ترك الخصومات في الدين والمراء. قال وكان أبو الفضل الشهيد يعدل بيحيى بن معين، وله كتاب في تعليل مسلم الأحاديث المعلة في مسلم. وقال أبو زيد الفقيه المروزي، لا بد أن نذكر السند لأن الكلام في أبي الحسن الأشعري مهم، يعني هو أصل الأشعرية، والأشعرية كلها تدعي إلى عصر الحاضر إلى النووي وابن حجر عفوا، كلهم يدعون أن هذا إمامهم وهذا مقدمهم ويثنون عليه ويعظمونه. لننظر الآن الكلام المخفي اللي ما كان يقال ممن عاصره من العلماء الأثبات الأتقياء الورعين أهل السنة حقا. يقول المؤلف سمعت غير واحد من مشايخنا منهم منصور بن إسماعيل الفقيه قال سمعت محمد بن عبد الله الحاكم يقول سمعت أبا زيد هذا طريق حاء وكتب به إلي أحمد بن الفضل البخاري أبو الحسن قال سمعت أبا زيد الفقيه المروزي يقول سند متصلة وناس مشاهير أثبات. قال المروزي أتيت أبا الحسن الأشعري في البصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام فرأيت من ليلتي في المنام كأني عميت فقصصتها على معبر فقال إنك تأخذ علما تظل به. قال فأمسكت عن الأشعري فرآني بعد يوما في الطريق فقال لي يا أبا زيد أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول تتعلم فقط الفقه وتترك الأصول، تعال أعلمك الأصول. قال فقصصت عليه الرؤية فقال اكتمها علي ها هنا. شوف كيف الآن عرف أن هذا انكشف عند هذا الرجل فطلب منه أن يكتم عليه، هذه واحدة وسيأتي أشد من هذه. وقال أبو الحسن أحمد بن حسن أبو الأشعث قال رجل بشر بن أحمد الإسفرايني إنما تعلم الكلام ليعرف به الدين فغضب وسمعته يقول أو كان السلف من علمائنا كفارا اللي ما تعلموا الكلام، هؤلاء كفار ولا ماذا ولا أنت أحسن منهم. وقال المؤلف سمعت يحيى بن عمار، ويحيى بن عمار هذا إمام، ولذلك إذا أردت أن تعرف الرجل إمام أو لا انظر في سير الذهبي، إذا أخذ يلمز فيه ويطعن فاعرف أنه إمام، لأن الذهبي من طريقته الأشداء في السنة لا بد يطعن فيهم، وأهل الأهواء لا بد أنه يملح لهم ويزين ويذكر توبتهم ويذكر كذا والله المستعان ونحو هذا الكلام. أقرأ المجلد 17 من السير لأن كل الأسماء هذه تجدها في المجلد 17. يحيى بن عمار كان يقول الذهبي نفسه يقول كان متحرقا على المبتدعة والجهمية وأمثالهم، قال مما أخرجه عن طريقة السلف. سبحان الله، كان طريقة السلف الميوعة والنعومة، والمتحرق هذا على السنة والمدافع عنها يقول هذا. أنا قلت لما قرأت قلت ما يكفي الذهبي هذا، لا بد يطعن فيه. قلبت الصفحة فوجدت ذكر حكاية منقطعة عن السلفي إن قال إن كان يقبل المال وجدوا عنده دراهم بعد موته، قلت هذا لا تكفي الذهبي. فقال بعدها وما أقبح بالعالم الداعي أن يكون حريصا على جمع المال. قلت سبحان الله الآن اشتفيت. في ترجمة أبي نعيم الأشعري صاحب الحلية يمدحه ويعظمه كذا، وفي ترجمة ابن منده اللي كان يرد على أبي نعيم يقول كلامه في أبي نعيم لا يؤخذ وفيهم شدة وفيهم كذا وفيهم كذا، وهذه طريقته. في نفس المجلد ترجمة ابن سينا والله ما ذكر عن كفره لا قليل ولا كثير، بل ذكر توبته وذكر كلام الله يأمر بالتقوى والصلاة ونحو ذلك يلمع ابن سينا. فهذا الكتاب سير أعلام النبلاء فيه من الخبث ما لا يعلمه إلا الله، يطعن من الخلف. وكذلك كلامه في كتاب زغل العلم تهجم على ابن تيمية تهجم قبيح وهو من آخر كتبه، وقال إنه متكبر وإنه كذا وإنه كذا نحو الكلام. فالرجل خطير، ولذلك إذا رأيت أهل أهواء الآن يعظمون هذا الكتاب، أهل أهواء في زماننا والأحزاب كلها سير أعلام النبلاء يعتبر صحيح البخاري عندهم، يمكن يعتبرون قرآنهم هو، لأنهم وجدوا فيه بغيتهم التلميع والمقاربة. إذا أتى الآن إلى مسائل خطيرة بين أهل السنة السلفيين وبين الأشاعرة، أهل السنة يقولون هذا القرآن هو كلام الله، القرآن اللي عندنا، والأشاعرة يقول لا هذا ليس كلام الله، هذا حكاية وليس كلام كفري. يقول كل ما أتى هذا المسألة قال الله المستعان هذا من التعصب اللي حصل بين الحنابلة والأشعرية والحمد لله على السلام الفتن ونحو هذا. كيف تعصب؟ أصبح المحق والمبطل عنده في خندق واحد، وإنهم كلهم متعصبين، ما في فرق بين السني والأشعري عنده، لا كلها حنابلة وأشعرية. ثم بعدين من الخبث أنه ما يجعلهم أهل السنة السلف، لا يقول حنابلة وأشعرية حتى يوهم الناس أنها فئتين متقاتلة، ويقول هو أن فتنة القشيري هي اللي فرقت بين الحنابلة والأشعرية، وهذا قال حتى ابن تيمية في بعض المجلدات أظن في المجلد 20 أو 35 أحدهم، وهذا ليس بصحيح. والله هم أشد الناس على الأشعرية من قديم، لا قشيري ولا بعد، لا قبل قشيري ولا بعد. الآن انظر ماذا يقول. يقول هنا الآن المؤلف: سمعت يحيى بن عمار، وهذا إمام، قال: سمعت زاهر بن أحمد قال: وكان للمسلمين إماما. يقول يعني ما بين المؤلف أبو إسماعيل هروي هذا اللي هو مشهود له بالصدق والديانة، قال ما بينه وبين الرجل اللي رأى بنفسه إلا يحيى بن عمار، ويحيى إمام. حتى النفس الذهبي قال له جلالة عظيمة وتعظيم ويحبونه في خراسان. يقول زاهر بن أحمد: نظرت في صير باب، يعني في فتحة باب، فرأيت أبا الحسن الأشعري يبول في البالوعة. قال: فدخلت عليه فحانت الصلاة. هو يعني هذا الرجل ما كان يتجسس، لكن يريد يتأكد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ابن صياد لعله الدجال أخذ يختله من وراء النخل يسمع ماذا يقول. هذا الرجل قال الأشعري عليه شبهات كبيرة جدا، فلما جاء يدخل عليه مباشر نظر في سير الباب لعله يرى آية أو شيء إما يبرئه أو يتهمه، فرآه يبول في البالوعة سجلها. قال: فدخلت عليه فحانت الصلاة، فقام يصلي، والله ما كان استنجى ولا تمسح ولا توضأ، فذكرت الوضوء، قال: لست بمحدث. طيب. وسمعت، يقول المؤلف، منصور بن إسماعيل الفقيه، يقول: سمعت زاهر هذا اللي يقولون كان للمسلمين إمام، شهدوا له العدول في وقته، قال: دورت في أخمص الأشعري بالنقش دائرة صغيرة وهو قائل نائم في القيلولة، قال: فرأيت السواد بعد ست لم يغسله. هاي الثانية. وسمعت محمد بن فضل الطاقي يقول: سمعت زاهر بن أحمد، لأن زاهر هذا كان قريب من الأشعري حتى يراه في نومه يدخل عليه، وبعد ذلك اكتشف افتضح عنده، وهم قالوا كان للمسلمين إمام. يقول زاهر: سألت الأشعري عن الله، والأشعري كأن كان يأنس بهذا الرجل فيبدي له خفاياه، قال: سألت الأشعري عن الله فقال: هو الذي يتأله إليه، فكل من تألهت إليه فهو الله. قال: وسمعت، يقول المؤلف، بشر بن عبد الله الخطيب يحكي عن قاضي جرجان عن الأشعري بالبصرة أشياء يتعاظمني أن أذكرها. وسمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري يقول: سمعت الجريري يقول: الجلوس للمذاكرة فتح باب الفائدة، والجلوس للمناظرة غلق باب الفائدة. قال: وسمعنا عبد الله بن عدي الصابوني يقول: إما الكتاب والسنة والإجماع أو الزنار والعسلي والجزية، يعني يكون حكمك حكم الكفار. وكان أبو علي الرفاء يقول: لعن الله الكلابية، لعن الله الكلابية، ويشير بيده إلى دار فلان، لعله أبو الحسن الأشعري أو ابن كلاب أو أحد كبارهم. قال: ورأيته على المنبر وطرف ردائه على رأسه. وعن أبي حامد أحمد بن حمدان أن جده أبا حامد الشاركي مشهور هذا في علته التي توفي فيها، دخل عليه أبو عبد الله الفياضي، وهذا كأنه من كلابية، وعنده أبو سعد الزاهد، فلما دخل قام إليه الناس يعظمونه، يعظمون الفياضي هذا، ولم ينظر إليه أبو سعد، فقال أبو حامد: أسندوني، فأسندوه، فرفع صوته عليه، وكان منه من الشدة على الكلابية شأن رحمه الله. سبحان الله، من هذه الآثار وما قبلها يظهر أن في ذلك الوقت كانت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة يعني العماد في خراسان، لأن تستمر مع الآثار أنهم كانوا أشداء والناس يهابونهم وكانوا يطردون، وحتى ابن حبان سيأتي وأبو نعيم كان ابن منده يطردونه، بل ابن منده كان يقول: من جلس في مجلس أبي نعيم الأشعري أحرج عليه اللقام من مجلسنا، وعلق عليه الذهبي كعادته بتعليق قبيح. هذا لابد أن يكون فاصل بين البدعة والسنة، كما يكون فاصل بين التوحيد والشرك. قال الله: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن الفتنة والفساد لما اختلطت السنة بالبدعة، وأصبح علماء البدعة هم أئمة السنة، هذا والله الفساد في الأرض والفتنة. كما لما قال الله الموحدين والمشركين في آخر الأنفال، قال: إلا تفعلوه، يعني التمايز الواضح، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك هؤلاء أشد. قال الأزهري: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من طلب العلم جهلا فيما يروى عنه، قال يعني الكلام وعلم النجوم. وقال الباساني: حضرت علي بن عيسى فذكر بين يديه من كلام الكرامية شيء، فقال: اسكتوا لا تنجسوا مسجدي، كلامهم نجس. وعنها ورثة الأشعرية نفس طريقة من كله. وقال الفقيه الفارسي بن زوران وهو المجاور والمفتي الحرم بمكة، قال: أجبت عن مسألة في الكلام فرجعت إلى بيتي وما في قلبي من كل ما من الله به على المؤمنين شيء، ذهب النور من قلبي. قال: حتى قمت واغتسلت وسجدت وتضرعت وتبت وبكيت حتى رد علي هذا النور البصيرة، حس أعوذ بالله من قباض وحشة لأن أتكلم في الكلام، وهذا تنبيه من الله له. وقال أبو عبد الله المؤذن البلخي: كنت مع ابن أبي شريح في طريق غور فأتاه إنسان في بعض تلك الجبال، فقال له: إن امرأتي ولدت لستة أشهر، فقال: هو ولدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، فعاوده فرد عليه كذلك. فقال الرجل: أنا لا أقول بهذا، يعني يتهم امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد للفراش. قال: فقال: إن هذا غزو، يعني إن هذا كافر من غزاه، وسل عليه السيف. قال: فأكببنا عليه وقلنا: هذا جاهل لا يدري ما يقول، ولا كان سيقتله لأنهم كانوا في ثغور من هناك. قال: هذا غزو، هذا مثل المقاتلهم. وقال ابن أبي عمران: سئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لا بد للعبد منه؟ قال: التزام العبودية، والعبودية معناها التسليم للقدر وللشرع وللنصوص ودوام المراقبة. وقال إبراهيم الخواص: ما كان زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء والعجب. فكيف يجتري الرجل على الجدال والمراء؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال عبد الله بن عدي الصابوني: لما حمل إلى بخارى وأحضر أبو بكر الشاشي القفال ليكلمه، قال: لا أكلمه إنه متكلم. فقيل له: من تكلم؟ قال: الأودي، احضروا لي الأودي. عبد الله بن عدي امتحن محنة مشهورة الصابوني هذا، فأتوا له بالشاشي القفال إما يناصحه ولا يناظره، قال: أنا ما أكلم المتكلم، أتوني بالأودي أتكلم، غير ما أتكلم. سبحان الله، فيهم شدة هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام عن بعض الفرس: وضع يده على سلمان، قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء العجم وخاصة الفرس، فإذا عرفوا الحق واستنار لهم الطريق فيهم شدة هؤلاء، يعني شدة تمسك بالعروة الوثقى. وقال النجيمي: كان الحسين بن الشماخ الحافظ لا يدع أحدا من أهل الرأي يكتب عنه، أي واحد من أهل الرأي يقول: لا تكتب عني، وهو حافظ عنده الحديث. فنشده رجل من أهل المغرب بالله وذكر له طول الرحلة، وأخذ يناشد: إلا تحدثني. فشم منه من أهل الكلام، فقال: اكتب. فروى له شيئا من مساوئ أبي حنيفة بالأسانيد ولم يحدثه بحديث. وقال يحيى بن عمار: كان حامد الرفاء يحرج على أهل الرأي أن يروا عنه ولا يأذن لهم في داره ليسمعوا منه، فأتاه إنسان من رؤساء بلخ فألحوا عليه فأذن له، فلما أذن له دخل عليه ولم يرفع به رأسا. وقال: من أين أنت؟ قال: من بلخ. قال: دار المرجئة. ثم قال لي الرفاء: خذ من رد الحميدي، يعني اقرأ علينا، خذ يعني ابدأ من رد الحميدي عليهم، وهذا جالس. قال: فقرأت له عليه منه شيء كثير، يعني من رد الحميدي عليهم، لأن هذا من رؤساء بلخ، ولما ألحوا عليه قال: نسمعه ما ينفع إن شاء الله. وقال يحيى بن عمار: كان مشايخنا يمنعونا من الرحلة إلى الإسماعيلي اللي هو أبو بكر اللي له عقيدة الآن. قال: ولم أزل من صباي أسمع عن مشايخنا بشدة أبي إسحاق القراب عليهم، حتى كان فيه نفسه رحمه الله، يعني ذهبت نفسه بسببهم رحمة الله عليه. وسألت يحيى، هذا الآن إسماعيلي اللي له عقيدة الإسماعيلي، لأن كان عنده تكلم عنده كلام. وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي اللي هو صاحب صحيح بن حبان وغيره، فقلت: رأيته؟ قال: كيف لم أره، نحن أخرجناه من سجستان طردناه، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين. قال: قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. الذهبي لا بد يعلق، ما يترك هذا، يقول الذهبي في السير: ابن حبان من كبار الأئمة ولسنا ندعي العصمة، وإلى آخر ما قال. شوف الآن السلف في مسألة الحد، لأن الحد هذه خطيرة، أن الحد فيها معنى لا بد منه، وهو أن الله بائن من خلقه فلا بد من حد للبينونة هذه، لكن العبرة فيها أنهم أخرجوه بسبب الحد، وهي من مضايق المسائل الدقيقة في الصفات. فكيف الآن بمن يعظمه ويجحد كثير من الصفات ويؤول ويحرف؟ هؤلاء لما كانوا أقوياء في السنة أخرجوا أبو حاتم هذا بن حبان لأجل أنه أنكر الحد، أخرجوه طردوه من بلدهم. وقال أبي، يقول عبد الصمد بن محمد بن صالح، قال: سمعت أبي يقول: أنكروا على بن حبان كلمة أخرى، أنه قال: النبوة هي العلم والعمل. وكان في ناس من المتصوفة وغيرهم يقولون النبوة تكتسب، ومن ذلك الغزالي أشار إلى هذا في إحياء علوم الدين اللي مات هذا، يقول يعني يشير النبوة ممكن تكتسب، تصفو تصفو تصفو حتى تصير نبي. فلما قال ابن حبان النبوة العلم والعمل، كلمة مشتبهة تحتمل خير وشر، قال: أنكروا عليه وحكموا عليه بالزندقة وهجر وكتب فيه للخليفة فكتب بقتله لولا أن بعد ذلك نجا من ذلك. قال: وسمعت غيره يقول: لذلك خرج إلى سمرقند، هرب منهم إلى سمرقند. وسمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان: وجدنا أبا العباس النهاوندي شيخهم على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، يقولون هم والجهمية والمعتزلة سوا، لكن تبادل أدوار فقط، وذكر عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس وهجرانه إياه لأجل حرف واحد أنكر فيه السنة. وقال أحمد بن حنبل: لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري الحق مع من؟ قال: سبحان الله، لقيت 1000 شيخ كلهم على ما عليه النهاوندي، الحق معه، 1000 شيخ يقول لقيته. وقال، يقول المؤلف: وسمعت أبي يقول: رأيت أبا سعد الزاهد الهروي جاء إلى حلقة المناظرة في الجامع ونعله بيده وقال: قوموا، ليس في الدين جدال. قال في الحلقة أبو المنصور الحاكم. وسمعت الشيخ أبا الحسين الماليني طاهر بن محمد يقول: قيل لأبي سعد الزاهد: إن أبا الحسن الديناري ناضل عنك عند سبكتكين سلطان مشهور محمود. فقال أبو سعد الزاهد: قالوا الديناري تراه دافع عنك عند السلطان. فقال: وإياه فلعن الله، لأنه كلابي، يعني سواء دافع ولا ما دافع نحن قضيتنا دين ليست أشياء شخصية. قال: وإياه فلعن الله لأنه كلابي، وهذا فيه أيضا لعن المبتدعة، وفي تكفير الأشعرية الآن كأن الأشعرية ما الآن عاد لو وجدوا أشعريتنا نحن خلطوا البدع بالشركيات وبالتصوف وبالبلاء العظيم كما في ديوان ابن حجر وغيره. لكن الأشعرية من حيث هي قبل أن تختلط بالتصوف ولا غيره هي نفس التجهم عند هؤلاء. الطبقة التاسعة سهل بن محمد الصعلوكي، الطبقة التاسعة الآن تكلم عن الطبقة التاسعة، قال سهل بن محمد الصعلوكي من هذه الطبقة، والآن سيركز على أهل المشرق لأنهم هم اللي عاصرهم وهم اللي كان عندهم القوة وعندهم الشدة في ذلك الأمر وعندهم أيضا الكلام والأخذ والعطاء. قال سهل الصعلوكي أقل ما في الكلام من الخسران سقوط هيبة الله من القلب. وقال منصور بن عباس ما أحصي ما سمعت أبا الطيب يقول أنهاكم عن الكلام وتعودون إليه الله الموعد. وسمعت أبا الطيب يقول لما توفي أبي وعقدت مجلس الفقه عاودوني في مجلس الكلام، يعني قالوا تعال اجلس في مجلس الكلام في يعني الكلام في العقائد، وقالوا هو من مجالس أبيك فلا تقطعه، فما زالوا بي حتى حضرت مجلس الكلام. فجرت مسألة ذكرها عبد الواحد وأنا أستحي الله من ذكرها، قال فقمت وصحت ورفعت الستر ولم أحضر بعد ذلك لهم مجلسا. هذا فيه ديانة، عرف الخبث اللي عندهم فهجرهم وتركهم. ومن هذه الطبقة أبو جعفر، قال عبد الواحد المؤدب أبو جعفر، الآن الطبقة التاسعة هم شيوخ المؤلف لأن مباشر يقول سمعت فلان وسمعت فلان. قال وسمعت عبد الواحد هذا يقول رأيت بابين قلعا من مدرسة أبي الطيب بأمره، قال من بيتي شابين حضرا عند أبي بكر ابن فورك، يقول عزرهم من طلابه حضروا عند أبي بكر ابن فورك فقلع لهم بابين، قال ورأيت البابين في المدرسة. ابن فورك هذا لا معظم عند الأشاعرة، أشار إليه السجزي في رسالته وقال إنه أتى هو وذكر له قصة وطريقة إخراجه، حتى قصة موته غريبة. جاء عند هو عند سبكتكين اللي هو السلطان، وقال له ابن فورك هذا للسلطان ينبغي أن لا نصف الله بأنه فوق لأن الوصف بفوق يلزم منه التحت، فإذا وصفنا الله بالفوقية لزمنا أن نصفه بالتحتية. وأخذ يمخرق، فقال له السلطان قال ما لزمني هذا لأن أنا ما وصفته، هو وصف نفسه. شوف كيف بساطة الفطرة، قال أنا ما وصفته، هو وصف نفسه في كتابه ووصفته رسله، ما لزمني شيء. قال فانفضح حتى قالوا لما خرج مرض وانشقت مرارته ومات من الفضيحة والقهر والحمد لله. فهذا أبو الطيب يقول إن هجرهم وعزر الطلاب هؤلاء، قلع لهم بابين لأجل أنهم حضروا عند أبو بكر بن فورك. الآن إذا قرأت كتب الأصول وكتب العقائد تجد هذا كأنه جاز القنطرة، شيخ المتكلمين كان أشعريا ورأسا في الكلام. يقول المحشي من ترجمة في السير يقول من أعظم بلاياه فيما نقل عنه أبو الوليد الباجي أن السلطان محمود بن سبكتكين سأله عن رسول الله فقال كان رسول الله أما اليوم فلا. وهذه اللي قالها السجزي، قال افضحوهم بعقائدهم انشروها في الناس، هم يقولون إن النبي إذا مات سحبت منه النبوة والمؤمن إذا مات ذهب عنه الإيمان، فيقول هو كان رسول الله أما اليوم هو ليس برسول. أعوذ بالله من حاله. هذا ابن فورك، وقال وهذا ترى عقيدة الأشعري كما ذكر هذا السجزي، يقول انشروا هذا في الناس بينوا فضائحهم. وقال ابن حسين واللي ما يقولها لابد أنه يتبرأ ممن يقولها، هم يقولون كلنا أشعرية، كل واحد منهم يقول أنا أشعري، تسابقون خاصة في وقت ابن كثير والذهبي كان ما يتولى المدارس إلا الأشعري، حتى أصبحت الأشعرية عندهم مرادف للشافعية لكثرة من أصبح أشعري على رأي الأشعري ومذهب الشافعي، ولا يتولى المدارس إلا أشعري وسيطرتهم في وقت الذهبي، ولذلك كانوا يقولون هكذا. فيقولون ابن كثير قال لرجل أنا أشعري، إما يقصد أني شافعي أو غير ذلك ولأجل المدارس، فقال الرجل لو كان من رأسك إلى قدميك شعر يعني ذكرها بالمعنى الأشعري ما حتصدقك لأنك تجالس أصحاب ابن تيمية. لكن كيف لو سمعوا كلام هؤلاء أشد من ابن تيمية بآلاف المراحل على هذه البدع الضالة المضلة، ما يحرصون على الجمع والتميع وهذا، لا يحرصون على الحق حق والباطل باطل حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول المؤلف وسمعت عبد الرحمن بن محمد بن حسين يقول وجدت أبا حامد الإسفرييني وأبو الطيب الصعلوكي اللي هو هذا تقدم وأبو بكر القفال وأبو منصور الحاكم، قال وجدتهم على الإنكار على الكلام وأهله. وقال أبو عمر البسطامي كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال، هذا البسطامي الشافعي الواعظ روى عنه الحاكم وهو إمام كانوا يسمونه الإمام ابن الهيثم، قال كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم على المعتزلة، قال وإنما مذهبه التعطيل كالجهمية إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه، هذا كلام الخبير. وكما قال السجزي قال هذا الكلمة رجل أيضا من المغاربة لما تأمل كلام الأشعري قال رجع عن الفروع وثبت معهم في الأصول، قال السجزي وهذا كلام رجل خبير بالأشعري وبعد غوره، فهذا أخطر، هذا مثل النفاق أخطر من الكفر. وسمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يقول المؤلف يذكرون شدة أبي حامد على الباقلاني هو قال وأنا بلغت رسالة أبي سعيد إلى ابنه سالم ببغداد قال إن كنت تريد أن ترجع إلى هراه هرات هذه اللي هي ديرتهم بلدهم قال فلا تقرب الباقلاني يعني كان خطير جدا هذا نتكلم على مذهب الأشعري لكن إن قرأت للذهبي هلكت يمدح ما يترك أحد ما يمدحه ويدمدم الأمور ويجعل الحق مثل الباطل والباطل مثل الحق وقال أبو المظفر الترمذي إمام أهل ترمذ يقول المؤلف قال هو يشهد عليهم بالزندقة أي على الأشعرية وقال الكرماني الحنبلي وسمعت أبا القاسم العالمي وذكر هذا بمعناه وقال الدباس العدل رأيت أبا منصور الحاكم ذكر بين يدي شيء من الكلام فأدخل أصبعي في أذنيه وقال ابن أبي نصر رأينا محمد بن حسين السلمي يلعن الكلابية وقال يحيى بن عمار لما حصب القفال كان يقول ظلموا ذلك الشيخ لم تكن تلك المسألة من باله قال محمد بن فضل الطاقي وكان والد يحيى كلابيا والد يحيى بن عمار كان كلابيا وقال ابن هيصم كنت نظرت في شيء من كلام الأشعري وعلقني أي نشب في قلبي فمرت بأبي نصر الصابوني فسمعته يقول وهو يذكر وعظ كان يقول البينة وراء الحجة قال فرجعت عن كلام الأشعري بهذه الكلمة يقول في وعظه البينة وراء الحجة يعني الرسل تأتي بالبينات أرسلنا رسلنا بالبينات والبينات هذه تقتل كل ما عنده شبهة وحجج تقتلها كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فعليك بالبينة قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم يقول المؤلف وسمعت يحيى بن عمار يقول هذا الكلام الحسن العلوم خمسة علم هو حياة الدين هو علم التوحيد وهو علم التوحيد وعلم هو قوت الدين الغذاء وهو الوعظ والذكر التذكير بالله والدار الآخرة وعلم هو دواء الدين وهو الفقه لأن الفقه إنما يعالج الإشكالات والمسائل إذا وقعت كيف تعالج كيف تفتى كيف يتصرف الإنسان إذا باع إذا طلق إذا أخطأ فهذا الدواء للدين قال وعلم هو داء الدين وهو الإخبار بفتن السلف والتساهل في الأخذ عن التواريخ والمغازي وغير ذلك قال والخامس وعلم هو هلاك الدين هلاك داء لكن هذا هلاك موت قال وهو علم الكلام وأظنه ذكر علم النجوم أيضا ووجدت هذا الكلام لأبي منصور البستي رحمة الله عليه وقال المؤلف رأيت يحيى بن عمار ما لأحصي من مرة على منبره يكفرهم يعني الأشاعرة لذلك غضب عليه الذهبي ما يتركه ما يهمز فيه عبث لكن يخشى الذهبي أنك تقرأ ذم الكلام وأهله للهروي فتنظر في أثار يحيى بن عمار فأراد أن يسبق سمعته بالتشويه وأنه كان عنده مال وأن ولنفرض أنه عنده مال الظن فيه أنه يزكي والصحابة يقولون كل مال زكي فليس بكنز فكان ماذا سبحان الله العظيم ما وجدت الذهبي تطعن فيه إلا أن بعد موته وجدوا عنده مال وبقصص منقطعة ما يعرف لها لا خطام ولا زمام الآن السبب الحقيقي لماذا يتهجم على يحيى بن عمار قال المصنف الآن ما عاد فيها سانيد أبو إسماعيل الهروي اللي الذهبي نفسه يقول شيخ الإسلام يقول رأيت يحيى بن عمار ما لا أحصي على منبره يكفر الأشعرية ويلعنهم ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة وهو الرجل ورع الدين يعني يحيى بن عمار ما يتحمل في ذمته إلا شيء يدين الله به قال ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة قال المؤلف وكذلك رأيت عمر إبراهيم ومشايخنا يعني ليس هذا يحيى بن عمار كلهم كل المشايخ اللي أدركوا أبو الحسن الأشعري هذا كلامهم كانوا يقولون إنه إنما هو يموه وهو باقي مع الجهمية مذهبه التعطيل وكانوا يكفر الأشعرية ويلعنهم ذهب هذا كله أصبح الآن الدين دين الأشاعرة إلا ما رحم الله وقال حسن بن أبي أسامة المكي سمعت أبي يقول لعن الله أبا ذر شوف لعن المبتدع إذا عظم شره وضرره لعن الله أبا ذر اللي هو الهروي وتعرفون قصة أبو ذر الهروي هذا قال أبو أسامة فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة لما صار في مكة صار عولمة كل ما جاء أحد من المغرب بث فيهم هذا الكلام ولا المغاربة الأوائل يقولون ما كانوا يعرفون كلام همتهم فقط في الفقه والتفقه وهذا كتبهم موجودة اللي أفسدهم أبو ذر الهروي هذا مع أن السجزي وهو معاصر له في مكة وفي نفس الوقت يقول شغله دائما برواية الحديث وكان أبو ذر الهروي هذا أخذ الحديث أخذ صحيح البخاري من الثلاثة كلهم المستملي والكشميهني والثالث وكان عنده أصح نسخة عن البخاري وأخذوها عنه كل هذا ما ينفع هذا أبو ذر اللي يقول فيه أبو أسامة المكي يقول لعن الله أبو ذر وش قال فيه الذهبي يقول الحافظ الإمام المجود العلامة شيخ الحرم حسبي الله ونعم الوكيل يقول راوي صحيح البخاري عن الثلاثة المستملي والكشميهني والحموي وذكر من روى عنه وروى هو عنه قال وكان على مذهب مالك في الفروع وعلى مذهب الأشعري وهو الذي أدخل الكلام على المغاربة. كانوا قبل ذلك إنما يتكلمون في الفقه والحديث والعربية ولا يخوضون في المعقولات، مثل أبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمر الداني وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم. هذا كلام الأشاعرة. لكن كيف ضلاله؟ ترى هذه قصة مؤثرة وعظيمة. قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه في ذكر القاضي الباقلاني، يقول الباجي بنفسه: لقد أخبرني أبو ذر بنفسه وكان يميل إلى مذهبه، يعني كلهم على نفس الطريق. قال: فسألته: من أين لك هذا؟ كيف عرفت مذهب الباقلاني وغيره؟ قال: إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدار قطني، فلقينا أبا بكر بن الطيب الباقلاني، فالتزمه الشيخ أبو الحسن الدار قطني وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ الدار قطني كان عظيم ببغداد. فقال الدار قطني كلمة قبيحة يحمل وزرها ووزر من أفسدهم من أهل المغرب كلهم. فقال الدار قطني: هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي، وكل بلد دخلته من بلاد خراسان لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقه. إذن سبب الضلالة هي فعل الدار قطني. وبعد ذلك أخذ السم من الباقلاني، ذهب إلى الحرم، جاءه المغاربة، بث فيهم السم، خدعهم بالتنسك وبالعبادة وبرواية الحديث. هكذا سلسلة البدعة، سلسلة الشر هكذا تكون. فكان المكي يقول: لعن الله أبا ذر، أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحرم حرم المدينة وحرم مكة أعظم، يقول: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال المؤلف: سمعت منصور بن إسماعيل يقول: سمعت الحسين الفقيه يقول يحيى بن عمار: سمعت سالما يقول: من لم يقرأ الكلام لم يدن لله دينه. فقال له: هل ورثت أباك؟ يقول كأن يعني فيها احتمالين: إما أن والده مات كافر وأنك ما تأخذ ميراثه، وإما أن هذا على طريقة والده لما قال: من لم يقرأ الكلام لم يدن لله بالدين، فقال إنك ورثت أباك، أو قال: أبوك مات كافر هل أنت ترثه؟ يقول المؤلف: معناه أنه كافر، فلما أخذت ميراثه؟ قال المصنف: قاله، يعني أبو إسماعيل هو اللي قال هذا التفسير. والأثر اللي بعده قال: سمعت بلال بن أبي منصور المؤذن يقول: سمعت عمر بن إبراهيم وهو من مشايخ خراسان من مشايخ أبو إسماعيل الهروي يقول: لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا أهل كتاب ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. سبحان الله، هذه الأشعرية الأولى كيف الآن اختلط بها كل شر، سبحان الله العظيم. يقول: لا تحل ذبائحهم، ما تأكل ذبائحهم، لأنهم يقولون القرآن هذا اللي بأيدينا ليس كلام الله وليس كتاب الله، كتاب الله عنده فوق صفة ذاتية، إنما هذه حكاية أو ترجمة وعبارة فقط، وهذا إبطال الشرائع ولا بد من سماع السجدي، فإن خنقهم خنق هناك، لأن نحن الآن في زمان ما أحد يقول كلام هذا ولا أحد يعرف أصلا. وقال المؤلف: سمعت الحسن بن هاني يقول: كلنا قرأ الكلام ولكن عقلنا فسكتنا وحمق أبو الجود والديناري فافتضحا. يقول: نحن نقرأ الكلام لكن سكتنا كظمنا عليه، لكن هؤلاء جادلوا عن الكلام فافتضحوا، خاصة لما كان الحق عزيز في خراسان. وسمعت طاهر المالين يقول: شهدت الديناري ويستتيبه أبو سعد الزاهد. قال: فما رأيت كذلك اليوم في الذل، لأن الديناري هو الحمق هذا، أخذ ينشر الكلام فمسكوه أسود السنة هؤلاء، استتابوه وإلا سيقتلون. قال: وأدركت مجلس سالم في الجامع يغسل لأنه نجس، لما قام مطرد سالم هذا يقول أنهم غسلوا مكانه لأنه نجس. قال: وهذا في عهد يحيى بن عمار وعمر بن إبراهيم عن شورى، يعني لم يفعلوه هكذا بادي الرأي، لا عن شورى، وهؤلاء أئمتهم يحيى بن عمار وعمر بن إبراهيم. وسمعت منصور بن إسماعيل الفقيه يحمد الله على ذلك. وجاء سالم يتوب، فقال يحيى بن عمار للحاجب: قل له ائتنا بكتب الكلام نحرقها بالنار، ولم يأذن له، هذا اللي غسلوا مجلسه في المسجد. وجاء إلى أبي بكر الجرار فتبرأ من بين يديه، فلما فرغ قام أبو بكر فقال: أما بيني وبينك فقد استوى الأمر. وذكر أبو محمد القراب بين يدي يحيى بن عمار فقال: قل لعنه الله، لا تقول أبو محمد تسكت، قل لعنه الله، لأنه كان شديد على أهل السنة ومفسد، قل هذا ليس كلام الله القرآن. قال: وسمعته يقول المؤلف أحمد بن حمزة يقول: رأيت هذا القراب في المنام في بيت من الآن تصاوير، وهو قائم فيه وعليه ثياب وسخة ويستر التصاوير بيديه. هذا الدليل على مذهب الأشعرية، هم تصاوير لكن يسترونها بأيديهم، يخفون ما لا يظهرون. ولذلك كان يحب عمار يقول: إذا قلتهم قل لعنه الله. أما غسل موضع سالم في المسجد، الله أعلم، هذا اجتهاد يحيى بن عمار وعمر إبراهيم، يعني من باب المبالغة في تنفير الشباب منه، ولهذا لا يلزم أن يغسل مكانه هو هو في المسجد، لكن من باب فقط أن القصة تنتشر فيكون أبشع في النفوس اللي الهرب من هذا الرجل وأمثاله، أن حتى مكانه يغسل، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال الخلالي قال أبي ذهب بكتاب ابن خزيمة في الصبغي والثقفي إلى أمير المؤمنين فكتب بصلبهما. تقدم من الصبغي والثقفي هؤلاء كانوا يتهمون ابن خزيمة بأنه يقول بقول جهم وشوا إليه، ولذلك هو لم يحلهم، وذهبوا بكتاب ابن خزيمة فيهم إلى أمير المؤمنين. قال فكتب بصلبهم الاثنين، فقال ابن خزيمة لا، قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق من أقوام ولم يصلبهم، يعني قال هؤلاء مثل المنافقين. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني صاحب كتاب عقيدة أهل الحديث، وهذا انظر في كلامه في عقيدة أصحاب الحديث، كتاب عظيم هذا، قال استتيب الصبغي والثقفي على قبر ابن خزيمة، يعني أثناء دفنه استتابوهم لأنهم ظلموه وشوا عليه وكذبوا. وقال عمر بن عبد الله بن عمر بن إبراهيم أفسد القراب بأخره، اللي هو اللي قبل قليل اللي يقول يحيى بن عمار قل لعنه الله، يقول إني قلت له، قال له عبد الله بن عمر بن إبراهيم قال لمحمد بن عبد الله بن عمر الفقيه